السلام عليكم. أعلن عن إصدار كتاب جديد لي، بصراحة أنا نسيت حتى أني أعلن عنه مع أني شاركت في معرض أبو ظبي الماضي، والحمد لله حقق مبيعات كبيرة جدا. الكتاب بعنوان مغامرات صحفي أمني، طبعا هي مجموعة قصصية، منها الجديد ومنها اللي أنا سبق أني طرحتها في اليوتيوب لكن بأسلوب ثاني. وهو يعني الكتاب هذا فيه شوية من الفن، يعني مواقف المضحكة، مواقف الصعبة المحرجة وغير ذلك من القصص. يعني أنا متأكد أنه راح تستمتعون في قراءة الكتاب. وأنا صراحة ما أدري ليش جاء في بالي أني أعلن على الكتاب فيها القصة هذه. أخاف أنكم تربطون بين موضوع كتابي وإعلاني حق الكتاب وبين القصة، يعني لأن صاحب القصة هذا يعني كان نحس عليه الموضوع يعني. لكن في مسرحية لعادل إمام، شاهد ما شافش حاجة، وهذه مشهورة جدا ومن أقوى الأعمال اللي قدمها عادل إمام، المسرحية طبعا. فكان يكلم القاضي في قضية مقتل جارته، فيسأل القاضي، فهو شو يقول حق القاضي؟ يقول له: يا حضرة القاضي، تعرف جسر العباسية؟ قال له: آه. قال له: مش في نفق؟ قالوا: أيوة. قال له: في آخر النفق في محل عصير قصب، يعني قصب السكر. قال: أيوة. ماله؟ قال: ما تشربش منه لأنه وحش. الجمهور ضحك، والإفيه هذا يعني كان له صدى. يعني المصادفة أن بعد المسرحية وصل خبر حق صاحب محل القصب اللي موجود في آخر النفق اللي موجود في جسر العباسية. فعلا مثل الوصف اللي وصفه عادل إمام في المسرحية، وهو على فالة يعني ما يدري، أو يسمونها الدعاية العكسية، وهو يبي يذم المحل يعني. فوصل الخبر حق صاحب المحل وزعل، وليش عادل إمام يتكلم عني؟ وهو فعلا عصيره سيء، والكل يشهد أن عصيره سيء هذا، لكن زعل أنه يعني كأنه يعني شهر فيني أو أنه راح يخسرني. لكن بعد يومين ثلاثة تراجع عن رفع القضية ضد عادل إمام وعن المسرحية. ليش؟ صاروا العالم يجون على محلة بسبت هالمسرحية هذه، يبي يشوفون وين هذا محل القصب اللي ذكره عادل إمام في المسرحية. وصار عنده الزباين، وهو أصلا كان على وشك الإفلاس ويبي يسكر المحل، لكن من كثر ما انهالوا عليه الناس فتح له الفرع الثاني والثالث للعصير السيء، وانبسط على موضوع ان عصيره سيء لكن مشهور. هذه الدعاية العكسية هي بالضبط اللي احنا قاعدين نسويه الان في السوشيال ميديا، لما ننشر مقاطع وصور لناس يعني عديمي الاخلاق، ينشرون يعني اخلاقهم سيئه وعاداتهم، يعني سالفه اللي الازواج اللي يصورون بعض ويهدون حق بعض هدايا كلها كذب بكذب، ويخدعون المجتمع، وانتم تنشرون، يعني مو كلكم طبعا، في يعني شريحه تنشر هالمقاطع، انت اصلا حتى لو انك نشرته علشان تنتقده يعني انت قاعد تسوي دعايه عكسيه. لاحظوا كل ما يطلعون بفضيحة أو يتعمدون المشاهير إن يسربون لهم صور أو فيديوهات ويطلعون يتبجبجون، والله أنا ما أدري من اللي سرب هالصور من تليفوني وكذا، ومثل ذاك اليوم فنانة معروفة بايقة جسم ممثلة أجنبية وحاطة رأسها على جسم بايقة جسمها، وبعدين تطلع تبرر. هذه اصلا كلها دعاية عكسية، وكل ما لا يزيدون الفولورز عندهم يزيدون متابعينهم رغم ان المحتوى اللي يقدمونه محتوى سيء. هذه جرتني الى قصة لشاب اسمه رجائي عليش، شاب مصري. هذا حاقد على المجتمع حقد مو طبيعي. ليش؟ لأن لما انولد الرجل هذا قبيح، وهذه خلقة رب العالمين، لكن المجتمع اللي حواليه وأصدقائه وفي المدرسة الكل يعني يتمسخر عليه ويطنزون عليه ويضحكون عليه ومرات يعتدون عليه بالضرب، وما حد راضي حتى يكون صديقه أو يمشي معاه من شكله البشع يعني أو منظره القبيح. ولد عنده حقد على المجتمع بشكل مو طبيعي، رغم أن هذا رجائي يعني من عائلة غنية، وأصلا يملك من ورث أبوه عمارة فيها 6 أدوار أيامها. طبعا الكلام هذا قديم، مالكم بالطويلة، عانى الرجال إلى أن وصل عمره تقريب 40s. قام وراح إلى عمارة اللي هو يملكها في الدور الأخير، عنده شقتين فتحهم على بعض وسواله مكتب وشقته، يعني يقعد ويبي يتفرغ للكتابة، يبي يفرغ الألم والكبت اللي هو عايش فيه في كتابة الروايات. أول رواية طلعها اسمها كلهم أعدائي. طبعا الرواية ما أخذت صدى، لأن أصلا ما حد راضي ينشر له. راح خذ روايته وراح حق الصحفيين في الجرائد الكبيرة، الأخبار والجمهورية وكذا، في بعضهم حتى أصلا ما استقبله والكثير رفضوه. قال أنا خلاص، أنا خلاص مستحيل أني أقدر أعيش. يعني كرر المحاولة مرة مرتين ثلاث، شاف ما في أمل، قام يكتب روايات ثانية، منها رواية لا تولد قبيحا. هذه الرواية هي سالفة القصة اليوم. طبعا راح خذ روايات، عنده كثير من الروايات من بينهم هذه لا تولد قبيحا، وراح فيها إلى جريدة الأخبار. طبعا ما دخل على الصحفيين لأنه عارف أنه يعني راح يطردونه، يقولوا له روح اذرف أنت منه أصلا، ولا حد يعرف اسمه ولا. المهم قام حط رواياته والقصص اللي هو مسويها كلها عند الاستقبال، وكتب إلى رئيس التحرير ورجع لبيته. قال خلاص أنا أبي أنهي حياتي، أبي أنتحر. وراح جاب أنبوبة الغاز، راح جاب 6 حاطهم في طرف الشقة و6 في الطرف الآخر، وكان مقرر أنه يبي يفتح كل الأنبوبات هذه ويقتل نفسه وخلاص. لكن تفاجأ أنه بعدها بكم يوم، ولا هذه الرسالة اللي أرسلها لرئيس التحرير وصلت له، ورئيس التحرير طلع يعني على الروايات والقصص اعجبته كم رواية، قام ونشر خبر عن رجائي. قال في كاتب مبتدئ وعنده روايات جميلة وعنده كذا وكتابة كذا. لما درى رجائي شوية ارتفعت معنوياته، قال لا ليش انهي حياتي، انا لازم استمر. المهم بعدين بعد فترة يعني خلاص راح يعني راح مفعول الخبر انشر رئيس التحرير، لكن في كاتبة موجودة في الصحيفة نفسها قرت النشر اللي نشره رئيس التحرير وطلعت على الروايات والقصص، قامت خذتهم وودتهم إلى الناقد المعروف الكبير، هذا اسمه نبيل راغب. نبيل راغب هذا ما ينظر إلى أي رواية إلا كاتب يكون معروف أصلا كبير جدا، لكن لما ودت له الكاتبة هذه طاحت عينه على العناوين، قام يقلب شوي شوي اندمج. الرواية الأولى، قام يقرأ الثانية الثالثة الرابعة القصص، قام وأرسل للصحفية قال لها هذا، مع أنه مو معروف اسمه رجائي، هذا كاتب عظيم، هذا وين موجود؟ شنو قصته؟ ليش ما حد يعرفه؟ شلون واحد عنده عقلية مثل هذه يعني والناس ما تعرفه أو كتبه ما هي مشهورة يعني؟ قاموا وسووا له دراسة وانشروها في جريدة الأخبار. طبعا لما درى رجائي انجن طار من الفرحة وقام يكتب ويألف ويزيد ويزيد. قال خلاص أنا توني مسكت الخط من كثر ما هو صار منغلق على نفسه. عائلته عائلة ثرية طبعا، أبوه متوفي لكن والدته موجودة، عمامة خوالة كلهم قاموا ينتقدونه. قالوا له إحنا يعني عائلة تجار، شنو أنت يعني مضيع وقتك في الكتابة والكلام الفاضي؟ خلاص يا عمي اترك السوالف هذه، ايش تبي تحصل انت من كل هال الكتب والروايات؟ شنو يعني انت من عائله غنيه؟ روح اشتغل، افتح لك الاسواق، مجمعات، سو اي شيء، شنو قاعد 24 ساعه في الشقه وانت تكتب؟ طبعا هم ما يدرون ان هذا رجائي محبط بسبب يعني انه هو انسان قبيح، لا هو قادر يتزوج، لا هو قادر يطلع مع الناس، لا هو قادر يرافق احد. كل ما حاول الناس تقوم تضغط عليه وتكسر من نفسيته ويرجع ينطوي مره ثانيه. فاصرار اهله على انه يترك الكتابه، قال انا الظاهر مالي نصيب هالدنيا، انا راح انتحر هالمره، خلاص انا قررت اني اقتل نفسي. طبعا بما انه غني قدر يحصل على رخصه سلاح واشترى مسدس، يبي يتدرب ان شلون يقتل نفسه. فيروح الى احد يعني الاماكن الصحراويه ويطلق النار على بعض النياشين او الاماكن، يعني يتدرب على السلاح قبل لا يبي يقتل نفسه. وهو يطلق النار وتعود وكذا، قال خلنا اجرب هل السلاح هذا يعني لما اطلق النار على نفسي مؤلم. فقام وحط المسدس على فخذه وأطلق النار. يوم أطلق هو بروحه بهالصحراء هذه قاعد، يوم أطلق النار على فخذه ويقوم يصرخ ويئن من شدة الألم اللي حصل معاه، ويقوم يحط المسدس على راسه ويطلق الطلقة الثانية وينهي حياته. راح رجائي المسكين بسبة الناس وكلام الناس وانتقادهم له، لكن رجائي يعني عنده موهبة ما قدر يسوي لها مثلا إعلان ونشر، لكن سوى حق نفسه إعلان عكسي. بسبة انتحاره شنو اللي حصل؟ انشهر لأنه كان تارك وصية، تارك وصية قبل يقتل نفسه أنه أنا أوصي بثروتي. عنده فلوس كان أيامها 500,000 جنيه، ترى أيامها كانت تسوي بلاوي. 500,000 جنيه وأرض، قال هذه بهديها إلى اتحاد الكتاب وإلى مجلس إدارة جريدة الأخبار، وأبيكم كل سنة تسوون جائزة لأفضل كاتب وادعموا الكتاب الشباب الجدد، وأبيكم يعني تحفزون الناس ولا تحطمون آمالهم، واللي يبي ينشر عطوه مجال ينشر من هالكلام. طبعا بعد ما حضروا رجال الأمن ورفعوا الجثة ولقوا أن كاتب الوصية وتاركها على طبلون السيارة من الأمام وودوها إلى القاضي، اطلع عليها قال هذه الوصية لازم ننفذها. قاموا أهله ورفعوا قضية، قالوا يبا ما يصير، هذا إنسان يعني مو بعقله. قام تبرع بكل ثروته حق اتحاد الكتاب وحق مجلس إدارة جريدة الأخبار، ما له داعي، ليش يعطيهم؟ هم أصلا ما كانوا يعني يساعدونه ولا قالوا يبا هذا كان في آخر عمره يعني زرع عقله، وهذه أملاكنا وإحنا ما نرضى أنها توزع. قال القاضي ما يصير، هذه وصيته ولازم أنها تنفذ. بلغوا مجلس إدارة الأخبار، والله شيء مضحك، بلغوهم قالوا لهم رجائي هذا في واحد. قالوا من الرجائي؟ قالوا لهم كاتب روايات وكذا متبرع لكم 500,000 جنيه، وكان مبلغ ضخم أيامها، وقطعة أرض علشان تدعمون الكتاب ومن هالكلام. وبلغوا كذلك اتحاد الكتاب. مجلس إدارة جريدة الأخبار اجتمعوا وطرحوا الموضوع، قالوا في واحد متبرع ايش رايكم؟ قام واحد من مجلس إدارة قال لا احنا مستحيل ناخذ فلوس واحد كافر. ليش؟ قال هذا انتحر، يعني هذا كافر واحنا ما نرضى ناخذ فلوس واحد كافر، خلي يولي. قالوا نصوت، صوتوا وقالوا خلاص يبقى راح نرفض التبرع. راحوا لاتحاد الكتاب، كان ماسكها واحد عمره 81 سنة، الرجال كبير وما له خلق ومكبر راسه على قولتهم. قالوا له الموضوع ولازم تحضر المحكمة وكذا. قال زين زين يصير خير. يكلمونه يعلون صوتهم، ترى في فلوس، ايه في مبلغ مالي و... ايه بتقول ايه الجلسة الجمعة الجاية. لا مش الجمعة، لا مو الجمعة، يوم التنين الجاي. قال ايوه رجال ما له خلق، رجال يلا ياكل حبوب الضغط والسكر. ومو قادر يسمعهم اصلا، حاطينه كذي شرفي يعني حق الاتحاد. وتجي محكمة الاستئناف، طبعا اول جلسة اللي قال القاضي لازم نوزع، الجلسة الثانية الاستئناف، ولا مجلس إدارة جمعية الأخبار، جمعية أو جريدة الأخبار، ما أحضروا لأنهم يقولون هذا كافر ما نبي فلوسه. واتحاد الكتاب الحبيب هذا الشايب مكبر راسه وما جاء. اللي حضروا منه بس الطرف الثاني اللي هم أهل اللي رافعين قضية ويكسبون قضية ويرجعون فلوس رجائي. مرة ثانية رجعت لهم الفلوس ورجائي مسكين انتحر، حتى وصية ما تم تنفيذها. لكن بعد هالحادثة صارت ضجة عليه وعلى قصته وفلوسه اللي يعني وصى فيها وما حد قبلها. منو هذا؟ قالوا عنده كتاب اسمه لا تولد قبيحا. اللي يقرأ الكتاب في البداية يعتقد انه مثل بعض المشاهير اللي يحط لك عنوان، وهذا أنا شيء أرفضه في قصصي دائما، ما أحط لك عنوان مثير علشان بس أبيك تدخل، لا مرات أحط عنوان بسيط جدا والقصة قوية جدا، يعني لأني أنا بثبت لك أن المحتوى هو يعني اللي يعني ينشر نفسه مو العنوان والضج. المهم فالكل لما كانوا يقرون كتابه اللي هو لا تولد قبيحا يقرون، ولا الرجل يتكلم كلام يعني عن معاناة الإنسان القبيح وكذا. طبعا هو الفعل اللي سواه لا شك أنه خطأ، أنك لا تسمع أنه هذا، برجع لكم عليها في النهاية عشان ما بقعد أنصح بنص القصة. المهم ما لكم بالطويلة، لما تقرأ كتابة في البداية إيش كاتب لك؟ كاتب جملة صراحة تكتب بماء الذهب، كاتب يصدقك الناس ولو كنت كاذبا إذا كنت وسيم، وإن كنت قبيح يكذبك الناس ولو كنت صادقا. وهذا فعلا للأسف اللي حاصل الآن في السوشيال ميديا، اللي يتميلحون حتى لو إن يعني طنق الكل يصدقه ويضحكون على الناس، والله أنا أهدي زوجتي سيارة اللي قيمتها 500,000، وهذا تقول أنا أهديت زوجي عمارة ما أدري 10 مليون، وأنتم في قناعة نفسكم تدرون أن هذا كله كذب وكله يعني شو وكله تأجير وكله غسيل أموال. وصمم أن غسيل أموال، لكن الله أقوى. المهم لكم بالطويلة، نصيحتي لكل شخص عنده موهبة عنده محتوى يبي يبدأ مشروع، يبي يبدأ مثلا بطرح يعني ما يملك يعني من مهارات من أفكار، أول شيء لا تلتفت لانتقادات الناس. طبعا مو تكون على شيء سيء وما تسمع انتقاد الناس، لا أنا ما أقصد كذي، أقصد إذا أنت قاعد تطرح محتوى لابد شيء طبيعي في البشر، لابد تلقى 70% ينتقدونك، لكن 30% راح يعجبهم محتواك. ترى العالم ما فيه مليون ومليونين وعشرة مليون، فيه مليار مليارين ثلاثة، معقولة من هالمليارات ما يتابعونك مثلا مليون؟ مو معقولة. ما في مثلا نص مليون نفس تفكيرك نفس مبادئك وقيمك؟ لابد أنه فيه. لكن المشكلة وين؟ المشكلة إذا بديت وتم تحبيطك وانت تسمع، وإذا كنت إنسان مثلا حساس وكل كلمة تسمعها تحسب لها ألف حساب، والله ما راح توصل. أول خطوة تسكر إذنك عن المنتقدين أو الناس الحسودة، تسمع للناس اللي تحبك فقط. الشيء الثالث أو الأهم، مهما فشلت لازم تستمر. ما في مشكلة مرة مرتين ثلاثة في دراستك في عملك في محتواك في مشاريعك، لا تيأس. أصلا لذة الحياة بالاستمرارية، وما راح تنجح إلا لما تفشل. وخذوها من أخوكم، يا ما لطمتني الدنيا لأن الله يعني كتب إن تمشي الحال شوية. لكن أنا كنت عندي قاعدة ما أسمع الانتقاد ولا يهمني، زين. الشيء الثاني أني مهما فشلت أستمر، أسمع للناس اللي تحبني وعارف هذا يحبني، لكن أصد عن الناس اللي تنتقدني، ولا أكون إنسان حساس. وهذه أهم شيء، وعلموا عيالكم أنه ما يكون حساس من الكلمة، من سالفة قاعد مع أصدقاء أو قالوها ويجي يفكر طول. لا، علم عيالك أن بعض البشر إذا قدر أن يدوس عليك في لحظة ضعفك وعرف أن أنت مكسور يزيد عليك. فقول حق ولدك، يا ولدي دير بالك يوم الأيام لطمتك الدنيا وتبي تبكي تقوم تصور نفسك حق الناس ولا تستعطف الناس مثل ما يسوون البعض. قول له دير بالك، دائما ارفع معنوياتك وارفع راسك، واعتبر كل سقوط لك هذا بداية نجاح. الله يحفظكم ويحفظ عيالكم، وفي أمان الله، مع السلامة.